مصر أتى تحدي وصد الغزاة، وفوق المصاعب تخطي المحن، سيصنع تاريخك وتعلو الجباه، ونصرك سيحفر في قلب الزمن. صرات وعيشي وعل الجباه، هنيئا بنصرك بفضل الإله. مصراتا سلمت وعاش الوطن، وهزمت رجالك رموز العطن، برفعة شهيدك دفعت الثمن، وصلت وجلت في أرض الحياة. مصراتا وعيشي وعل الجباه، هنيئا بنصرك بفضل الإله. مصراتا يا ليبيا يا كل المدن، أبيت خضوعك برغم الظروف، قهرت العتاد بحسن الفطن، حفظت الأمانة بعزم الكفوف. مصراتا وعيشي وعل الجباه، هنيئا بنصرك بفضل الإله. مصراتا سيسطع نهارك بنور، يبدد في ليلك سواد الدروب، سنمضي بعزة ونبني الجسور، وتمتد تجمع بحب القلوب. مصراتا وعيشي وعل الجباه، هنيئا بنصرك بفضل الإله. مصراتا ضربت عظيم المثال، في خوض التحدي بكل الجلد، وقفت بشدة صمود الجبال، تخيف الجبانة وكثر العدد. مصراتا وعيشي وعل الجباه، هنيئا بنصرك بفضل الإله. مصراتا حظيتي بكل احترام، بهرت الأعادي وكل البلاد، قهرتي بنصرك فلول النظام، ولن يمحي سعيك كثير العتاد. مصراتا وعيشي وعل الجباه، هنيئا بنصرك بفضل الإله. مصراتا وعيشي وعل الجباه، هنيئا بنصرك بفضل الإله.